السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وما زال الشيخ في استرساله في الرد على أصحاب وحدة الوجود وربطهم بأصول الصوفية أو غلاة الصوفية، وفي كلامه على أنهم يعدون أصحاب الخوارق من الأولياء دون النظر إلى حالهم، هل هم من أتباع الرحمن أم من أتباع الشيطان، وأصولهم العقدية في مسألة وحدة الوجود وغير ذلك. وكما قلنا من قبل، من عادة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا دخل في مسألة فإنه يتفرع ويتشعب منها، حتى أنه قد يعني يستزيد في الفرع في الفرعيات، ويصل الكتابات عنده إلى 50 أو 100 ورقة. فلذلك قد يعني يظن القارئ أو الدارس بأنه قد بعد عن الأصل الذي يتكلم عنه. ولذلك علماؤنا يعني ينصحون بطريقة لقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا يتوه المرء أو يعني الطالب، أو لا يشعر بأنه فقد التركيز في القراءة. فهو لابد أن يعلم من سعة علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيانا لما يمسك نقطة معينة فيأتيها بكل الجوانب فيتبحر فيها تبحرا قد لا يكون يعني الكتاب في حاجة إلى ذلك. لذلك على الطالب أنه يأخذ الخلاصة في هذا الكلام، لأنه غالبا بيكون هذا الكلام يعني قد ذكر في كتب أخرى، كما حدث معنا هنا أن الشيخ بيحيل على كتاب درء العقل وتعارض العقل والنقل، ويحيل على بعض الكتب الأخرى في هذه المسألة، ولكنه أتى بها هنا تتم للفائدة. فالخلاصة بأنه يحرص القارئ أو الدارس على أنه يأخذ الخلاصة التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني قد يعني لا يتبحر في الزيادات، لأنه قد يسعى إليها في كتب أخرى. ووقفنا عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، ومحل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إلى قوله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيخ لأن هذا الكتاب كما سماه بيبين الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء قد ادعوا هؤلاء الصوفية بأن ظهور الكرامات على أحد منهم فيكون هذا دلالة على أنهم أولياء الرحمن، بل هم على النقيض من أولياء الشيطان لما ظهر من حالهم في تعاملهم مع شرع الله عز وجل. فالشيخ يكذب أقوالهم ويفرد الشبهة التي عندهم في ذلك ويبين الضلالات. لذلك ذكر هنا كتاب صاحب الفتوحات وهو ابن عربي. عنده كتاب الفتوحات المكية وأيضا فصوص الحكم، وهو يطبع يعني وموجود إلى الآن. وهو هذا ابن عربي هذا ملحد كافر، كل كتبه فيها ضلالات. يقول: كل هذه خيالات ليست حقائق، ثم ذكر أن الشيطان يخيل الإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. ذلك ما أدخلهم في هذه الضلالات وهذه المهالك وتلاعب الشيطان بهم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا، يعني يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله عز وجل يعاقبه الله عز وجل. فمن يترك ذكر الله عز وجل والكتاب والسنة يقيد الله عز وجل له شيطانا. وكذلك من يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصدون كما قال فأولاه قرين ويصدونهم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. من الذين يصدونهم؟ الشياطين، ومع ذلك هم يحسبون أنهم مهتدون. وهذه من تمام يعني الاستدراك بأنك تظن بأنك على الحق وأنك على الهدى وأنت في ضلال مبين. هذا استدراك عظيم من الله عز وجل لهم. قال: إن الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه قلت الاستدراك يعني حتى يعني لا يمكن أنهم يعني بعض الإنسان يكون يسير على الطريق ويعلم أنه ليس على الطريق، هو يعلم لكنه ينازع الشيطان. والأشد أنك تكون أنه يكون على الباطل والاستدراك من الله عز وجل يشعره بأنه على الحق. فإذا جاء يوم القيامة بعد ذلك قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والله قال عز وجل لهم: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني ولو أنكم قد ظلمتم سويا لن ينفعكم هذا الظلم المشترك، أو ظلمتم يوم القيامة في الدنيا لم ينفعكم ظلمكم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون. فلن يخفف عنكم هذا يوم القيامة العذاب عنكم. ثم ذكر بعد ذلك أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طبعا بين هنا بأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك، فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وإلا وأن مات على الشرك فلا مغفرة له، فهو خالد مخلد في نار جهنم. ودون الشرك فهو في مشيئة الله، إن مات عليه المرء من المعاصي أو الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم بين عظم هذا الأمر، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهنا في الآية فقد ضل ضلالا بعيدا، آية في سورة النساء. ثم قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فكل ما يعدهم به الشيطان يكون غرورا، لأنه يأتي يوم القيامة بعد ذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذه الآيات ليبين أن ما وقع فيه غلاة الصوفية فيما وقع فيه من هذا الكلام العربي وغيره الذي فيه إلحاد وكفر أصالة بسبب مخالفتهم للرسل ومخالفتهم للكتب التي أنزلها الله عز وجل على ما، وطبعا والقرآن وخاتم هذه الكتب، وهذا بسبب تسليط الشيطان عليهم لما ذكر الآيات ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان إلى آخر الآيات التي قد بيناها. فنتيجة الإعراض عن الرسل وعن الكتب والعمل بالعقول وبالأهواء، وهذا من فساد النية وفساد العلم، هذا من فساد النية وفساد العلم، وهذا من الجهل ومن الظلم أيضا، وكان الإنسان ظلوما جهولا. فأوقعوا أنفسهم في ذلك، أغواهم الشيطان وأدى بهم إلى الوقوع في الإلحاد وفي الكفر. ثم يأتي يوم القيامة يتبرأ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يبقى بيّن أن الوعد الحقيقي وكان وعد الله عز وجل، وهو كان يغويهم. وهؤلاء طبعا الجزء الذي قال فيه سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالذين أخلصوا لله عز وجل وكانوا من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الاتباع لا يسلط عليهم الشيطان، لكن لما حادوا عن ذلك سلط عليهم الشيطان ثم أصيبوا بالحفرة بعد ذلك والندامة يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، إنه قال وما كان لي عليكم من سلطان، ما عندي، لا ليس هناك حجة عليكم ولا مجبركم على شيء، أنا دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أي أنه لم يجبرهم على شيء، أغواهم ودعاهم هم استجابوا، ما أنا بمصرخكم يعني إيش مغيثكم مما أنتم فيه ولا منجيكم وما أنتم بمصرخي يعني ولا هم حتى سينقذوه مما هو فيه، قال إني كفرت بما أشركتمون، يعني ما هو كفر يعني رجع عن ما هم عملوه في الدنيا بسببه، فلما كفر بهم كانوا يريدون أن يقطع العلاقة بينهم، ومع ذلك مشتركون في العذاب يوم القيامة. وفيها قوله تعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. وهذه طبعا النقيدنا عاقبة من اتبع الله عز وجل أو اتبع الرسل فله الجنة. وقال أيضا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، الآيات في سورة الأنفال، وهذه كانت يوم موقعة بدر، هذه في موقعة بدر التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، لما قال لهم وإني جار لكم، يعني هم استجاروا به بالشيطان وقال إني جار لكم. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان وعملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما رجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في ليلة بدر لما رفع يديه يدعو الله عز وجل وجاء له أبو بكر قال أبشر يا أبو بكر هذا جبريل ومعه الملائكة. فلما دائما تأتي الملائكة يفر الشيطان وأعوانه عندما يرون الملائكة. فلذلك قال إني أرى ما لا ترون. هو رأى الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لاجتماع الشياطين مع الملائكة أبدا. فلما رأى الشيطان الملائكة هرب وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم ذكر شيخ الإسلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزغ الملائكة يعني يجمع. والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم. والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير. وكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل إليه ينزل إليه. فقال صدق. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال الآخر وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. فقال قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذكر الشيخ حديث نزول جبريل وهو يجمع الملائكة في يوم بدر كما قلنا ويلقي في قلوب الذين آمنوا يثبتهم ويلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مع قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار. لكن الله عز وجل أيدهم بالملائكة حتى نصرهم الله عز وجل في بدر. وذكر على ذلك أيضا الآيات يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها في هذه الأحزاب في غزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق. والذي فيها حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه. فتحزب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يريدون أن يقضوا عليه ويستأصلوا شافة المسلمين. فأيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هنا الملائكة جنودا لم تروها والريح فقلعت الخيام وحصل ووقع الرعب في قلوب الكفار. ونزلت الملائكة أيضا مع الريح فانهزم أهل الكفر ورد الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الله وأنزل الذين ظهروا. طبعا الذين ظهرون هنا من بني قريظة الذين تحالفوا معهم، ثم الله النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بعد ذلك وعاملهم بنقضهم العهد. وأيضا من قول الله تعالى إذا يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذا أيضا تأييد من الله عز وجل في موقف الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهنا أنزل السكينة عليهما وأيده بجنود لم تروها، وهنا أيضا الملائكة نزلوا هنا يعني ليحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ساعة الهجرة لما ذهبوا خلفه إلى غار ثور واختفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ذكر الله عز وجل قبلها في آيات الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك يعني يحبسونك الحبس، يقتلون القتل، يخرجونك من يخرجون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال تعالى بعد ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إلى آخر الآيات، وأنزل الملائكة تأييدا لذلك وتثبيتا لأبي بكر أيضا عندما خشي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء. ثم ذكر موقف آخر شيخ سالة تيمية أيضا آيات سورة آل عمران في مسألة تأييد الله عز وجل بالملائكة ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وفي رؤاسه وأيضا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كل هذه كانت في غزوة بدر، كل هذه بيان بأن الله عز وجل يؤيد المؤمنين بالملائكة. وهذا الشاهد في هذه الجزئية أن شيخ سالة تيمية يريد أن يبين الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الله عز وجل يمد أولياء الرحمن بالملائكة لينصرونهم، ينصرهم بهم وينقذونهم ويجعل الفرج ويجعلهم من أسباب الفرج والنصر. فالفارق بين انظروا يريد أن يبين لنا المثال، وهذا يعني حقيقة تصنيف بديع من الشيخ أو في ذكر الأمثلة، بين كيف الشيطان فعل مع هؤلاء وأغواهم وسحبهم إلى النار وأضلهم عن السبيل، فكان العذاب عليهم وكانت ضلالة لهم. وانظر إلى الملائكة كيف فعلوا مع أوليائهم، فهؤلاء أولياء الشيطان، انظر الشيطان كيف فعل بهم، وهؤلاء أولياء الملائكة أولياء الرحمن، فانظر إلى تعامل الملائكة مع هؤلاء. هذه مواقف الملائكة مع أوليائهم، وهذه مواقف الشياطين مع أوليائهم. هنا نصر وتأييد، وهنا خزي وعار وهزيمة، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر أن هؤلاء يدعون، الذين يدعون الولاية من أولياء الشيطان، أن تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم، هم يدعون أنها ملائكة. وانتبهوا هذا الكلام، حتى يوجد إلى الآن بعض الناس يضل في هذا الباب. هم تأتيهم أرواح تخاطبهم ويظنونها ملائكة، وهي ليست بملائكة، هي بشياطين. لأنهم لو نظرت إلى أقوالهم، أقوال كفرية كلها، كما قال هذا الذي دعا النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي وقبله أو كتابات ابن عربي أو غير ذلك، كما قال الشيخ سلمية، فظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. تجد واحد يعبد كوكب ولا صنم يقول لك بتأتي ناس يكلموني، ده اللي بيكلمه ده ليس ملك، أنت حالك لا يمكن أن يكون لك الملك يأتيك، وأنت تشرك بالله وأنت تكفر بالله، فكيف سيكون الملك يؤيدك؟ هذا لابد لك من شيطان، من جن معك هو الذي يكلمك. فيقول شيخ سنة مية تتمثل لهم نعم، لكن شياطين وجن وجنون وليس عسيرة، لأن الله عز وجل جعل قدرة للجن أن يتشكل، ممكن يصير أي شيء، يصير حيوان أي نوع من أنواع الحيوانات، وقد يأتي بصورة إنسان، وهي لتغرر ببني آدم، وهذه قدرة جعلها الله عز وجل لهم. فهم يظنون أن هذه ملائكة يفرحون به، يظنون أنهم كما تنزل الملائكة على الرسل فيتنزل عليهم. ثم بعد ذلك يا ليتهم فعلوا كالرسل فاتبعوا ما جاء من عند الله، لا تركوا، قالوا ما تأتينا الملائكة يبقى احنا لسنا بحاجة إلى رسل، فنحن أحسن حالا من الرسل واتبعوا وراء هؤلاء، وهؤلاء في الأصل شياطين وليسوا بملك. وهذا قد يحدث، بعض الناس لما يعبد كان يعبد يقول لما يذهب للقبر الفلاني ولا للصنم ولا للمكان ولا شيء يسمع أصوات ويرى ناس تكلمه، بل قد تقضي له الحاجة أصلا كمان، ويظن أن هؤلاء ملائكة وهم شياطين، يطلع له شيطان من القبر يكلمه ويظن أن الولي اللي بيكلمه، وممكن يقضي له حاجة يسأله حاجة فيقضيها له. هذا كله من التلبيس، هذا من إيش؟ من الشياطين. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لما في على أن سيظهر في هذه الأمة من ثقيف كذاب ومبير، والكذاب هو مدعي النبوة، والمبير هذا الذي يقتل الناس ويسفك الدماء. قد ظهر، قد ظهر الكذاب وهو أبي عبيد المختار بن أبي عبيد الثقفي، وظهر المبير وهو الحجاج بن يوسف. والحجاج معلوم في قتله وسفكه للدماء وفعله مع الصحابة رضوان الله عليهم وغير ذلك، واختلاف الناس في كفره وفسقه. والمختار بن أبي عبيد ابن عبيد ظهر وادعى النبوة في ثقيف، لكن لما سئل ابن عمر وابن عباس المختار يزعم أنه ينزل عليه، قال ينزل إليه، قال صدق، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، هي اللي بينزل عليه الشياطين، شياطين بتسترق السبع وتنزل عليه وتكذب. ثم سماه الله وحيا، قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هو وحي، لكن هناك وحي من الله وهناك وحي من الشيطان، فالرسل تنزل عليهم الوحي من الله عز وجل، وأما الكهان والكذابون يأتيهم الوحي من الشيطان. الله سماه وحي، إن الشياطين لا يوحون، ولكن فارق طبعا، هذا من عند الله عز وجل وهذا من عند الشيطان، فيه ما فيه من الكذب. ولا يوحي الشيطان لأحد إلا إذا كان وليا له، قال الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ما السبب؟ أنهم اتخذوهم أولياء. لذلك نقول لا يمكن الشيطان أو الجني أن يخدم الإنسي إلا بعد أن كان وليا له، اتخذوا وليا له. قالوا من هذه الأرواح الشيطانية الروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليها ذلك الكتاب، ألقي إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواع من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك، يمدح الكفار الله المستعان مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، ويتنقص الملائكة الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق، وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله أي الجنيد هذا هو إن وجود المحدث، لا، لأن قوله يرجع هنا إلى صاحب الفصوص، إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي، على من وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجود، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات. فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو، إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر وما ثم من يراه غيره وما ثم من ينطق عنه سواه وهو المسمى أبو سعيد الخزاز، وغير ذلك من الأسماء المحدثات. هو نقل الشيخ الآن كلام ابن عربي وبين قبله أن الصوفية لهم أمور من الشطحات، يقولون زي ما قال ينعزلون عن الناس ولهم الخلوات، ويظنون أنهم لما يتركون الطعام والشراب تصفو الروح فينزل الشيطان، وليس بملائكة، ينزل الشيطان، وهذه أمور خاصة بهم. أما أهل الإيمان فلا يفعلون ذلك. لا تجد في ديننا الحنيف أن المؤمن ينعزل أو يخلو ويترك الجماعات ويترك مجالس المسلمين ويطلق حلق الذكر مثلا والدروس وينعزل. هذه ليست في ديننا، لم يفعلها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة الكرام. وخلي عنكم زمن الفتنة، هذا أمر آخر، هذا استثناء في، ولكن حتى لكن الأهل الإسلام وأهل الإيمان لا، ليس عندهم هذه الخلوات ولا الانعزالات، فيتركون الدين ويتركون الذكر ويتركون الصلاة مع المسلمين فينعزلون، فيأتيهم أهل الضلال من الشياطين، وكل من انعزل عن ذلك تجد عنده أفكار إما كفرية أو أفكار منحرفة. فليس في الدين هنا أن ينعزل المرء عن أهل الإسلام وعن جماعات المسلمين. أنت رضيت على نفسك الآن، هذه تدرج في نزول الدعوة، كان لم تكن هناك رسالة نزلت عليه فكان يتعبد، ما كان في شرائع نزلت، ولكن شيء، هذا ليس مبحثنا الآن، احنا نتكلم الآن عن الدين الذي اكتمل. فما تأتي بحالات قبل نزول الشرائع وقبل الدين، النبي جاهد وجلس في المسجد وجلس مع أصحابه يعلمهم وغزى وكل شيء، يعني الأمر لا يحتاجنا، لكن أنا أتكلم عن ما يفعلونه هم الآن يتركون كل شيء، ده يتركون حتى الفرائض ويجلسون على الأسطح ويجلسون في الأماكن ولا يفعلون حتى العبادات، وكل المراتب عندهم العوام والخاصة وخاصة الخاصة إلى غير ذلك. المهم هو إذا خلى وترك الأكل والشرب يأتيه الشيطان وهو يظن أنه ملك فيلبس عليه، ويظنون أن هذه كرامات وهي ليست بكرامات لكنها خوارق شيطانية. والشيخ يذكر أنه رأى ذلك بنفسه، بل رأى من يطيرون في الهواء ويظن الناس أنه يطير بنفسه كرامة، هي ليست تحتاج إلى كرامة، هو الجن بيحمله، وأنت لا ترى الجن يمشي على البحر ولا يغرق، يدخل النار والجمر، وهذه كلها أعمال شياطينية، يعني الشياطين تحمله لذلك. وهذا من الاستمتاع بين الجن والإنس، كما قلنا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس. وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والاستمتاع كما قال علماؤنا بعضهم قال بجميع الأنواع، يعني الاستمتاع أنه هو بيتقدم الإنسي إلى الجن بكفريات يرى يريدها منه حتى يخرجه عن الدين، واستمتاع الإنسي بالجن بأنه يلبي له طلباته. هنا الجن بالإنسي استمتاع أن الإنسي أطاع الجن، وطبعا طاعته ستكون في الكفر، وهو يريد أن يجعل الناس كفار حسدا كما قلنا. والجني بيخدم الإنسي، يفعل له ما يريد، يأتي بمسروقات له، يخبره عن بعض الأشياء، يحمله في هواء، وهذه لها استمتاعات. لذلك بعض الناس لما يضيع منه شيء يروح لواحد يقول له يا فين، الجني بيخبره، ويعني المسكين بيظن ان هذه كرامة لهذا الإنسي، وانه يعني لكنها ليست فيها اي كرامة، ده هو استعانى بقريب من الجن، والجن استعانى بقرناء له فأتى له بالشيء. ف بل احيانا وانا اعلمها من بعض اناس انهم يسرقون لهم. نعم انا اعلم من هناك من كان معه وتوارث هذا كمان، والعجيب انه هو بيظل خدمه له، يعني يكون خدمه كان لجده، فلما يموت الجد هو ينتقي احد من الابناء ويكون معه يخدمه. والبعض بيكون كافر، والبعض يكون كأنه يصور له أنه بيعملوا خدمات، فبيأتيه بمال مسروق فعلا ويقول له هذا سرقة وهذا المال مسروق وغير ذلك. والبعض منهم يأتونهم بكنوز من الأرض، وأنا أعلم ما أقوله وقاله أماني شخص، يأتونهم بكنوز من المدفون هذا الذي يكون أسارا وغير ذلك، كنوز يخرجها ويأتي بها. وكل هذه جن يتعامل معهم. وأخف من ذلك أيضا البعض الذي يدعي التفسير، تفسير الرؤى، وهو ليست عن فراسة، لأن تفسير الرؤى في جزء منها فراسة يعطيها الله عز وجل من يشاء كما أعطاه الله عز وجل ليوسف عليه السلام. فهناك من يفسر بالفراسة، يعني ربنا بيعطيه ملكة في هذه المسألة، وهناك من يفسر بالاستعانة بالجن، وهو أيضا يلبس عليه ويقول أنه معه ملك، وحقيقة الأمر وليس معه ملك، هو معه جن. لأنه هناك أمور، وهذه للأسف هذه يعني لا تظهر لكثير من الناس، وأنا يعني قابلتها مع أحد الناس يفسرون، فلما فسر رؤيا، الرؤية لم يذكر فيها شيء ما، فهم لما فسروا ذكروا تفاصيل الغرفة، تفاصيل أشياء موجودة في الغرفة التي يتكلمون عنها. فلما قيل لي قلت لهم هذا ليس تفسير للرؤية، وهذا ليس ملك، ده لابد من جن، لأن الملك يستحي أن يذكر هذه الأمور في الغرفة، لا يمكن للملك أن يقترب إلى هذه الأمور ويستحي ويذكر منها، لكن هذه لا تكون إلا من شيطان. وما معهم هؤلاء شيطان وليس جن، وحتى لو كان جن مسلم، لكن هو جن هذا ولا أحد يستطيع أن يعلم هو مسلم وغير مسلم حقيقة، كيف سيعلم؟ لكن هو جن الذي يفسر هذا أو يخبر بهذه الأمور، ولا يمكن أن يكون ملك. فهذه أمور بتكون يلبس على بعض الناس، و عادة بعض الناس يكونوا مرضى أو يعني أصيبوا بالجن بالسحر، لكن الله عز وجل رزقهم الشفاء بقوة الإرادة مثلا وبالاتخاذ الأسباب، فأحيانا ينقلب هذا العاشق الجن أو غير ذلك ينقلب ليخدم حتى لا يخرج فيموت، فيحاول بكل شتى الطرق أن ينقلب ويكون ليس ضارا للمريض، لأنه خلاص تمكن منه المريض أو المسحور واستطاع أن يتغلب عليه بالأسكار وبالعلاج، فيحاول أن يستميله فيكون خادما له. وهذا الثاني أو الرجل أو المرأة ما يستطيع أن يعني يكون عنده القوة في أنه ينهي عليه بالمرة، فيظل موجود ولكن يخدم له، ليس يضره بقى، يكون خادما له فيظل معه. فكثير من الحالات التي كان فيها المس قويا جدا واستطاع المريض أنه يتغلب، أحيانا ينقلب إلى ذلك، فتجد الحال تبدل بعد فترة وأصبح عنده بعض الأمور، يرقي، يفسر، يفعل ذلك أو يتكلم في أمور وهو لم يكن عنده هذه، إذا كان مريض من قبل. حتى ما استفيد أكثر من ذلك، لكن هذه من الأمور التي حدثت وتحدث في زمننا هذا. ويعني لا يشترط أن يكون من الصوفية ولا من أولياء الشيطان تحديدا ويظهر له الكفريات هذه، لا، قد يلبس على عوام الناس أو من هم يظن بهم الصلاح أيضا في ذلك. وسخر كما قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه هؤلاء أيضا من صفاتهم الذي يتكلم عنهم في كتب كابن عربي وغير ذلك، يمدح الكفار والعياذ بالله وينتقص من الأنبياء، وهذه أكثر ضلالات. لما تجد رجل يكتب في كتبه يمتدح قوم هود وصالح ونوح، ولا عجب، هم إخوانهم كفار مثلهم. وهذا ابن عربي في كتاب الفصول الفتوحات المكية وفصوص الحكم أيضا يكتب، والعجب أنك تجد بعض الناس يستعينوا بأقواله وكتاباته في مقالات لهم ويكتبون عنه، ويقول لك هذا بقى الفكر والحديث والمستنير ولا إيش بالضبط، ويفقدون له بعض الكتابات والمقالات والصحف، وينتقص من الرسل ويذم شيوخ المسلمين كما قال. فلما سمع الجنيد أو الجنيد قال فرق الجنيد، والجنيد كان من أئمة الصوفية، لكن الصوفية السلفية صح القول، أو يعني العباد الزهاد الذين يدخلوا في الكفريات والضلالات التي حدثت للصوفية بعد ذلك، هم من أهل العبادة والزهد أتقياء لله عز وجل، منهم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري. فقال إيش؟ أراد أن يفرق بين الخالق والمخلوق، فقال إفراد الحدوث. قال إفراد التوحيد إفراد الحدوث عن القدر، إلى الفرق بين المخلوق وبين الخالق. وهذا يناقض قول هؤلاء الضلال، لأن الضلال من أغلاط الصوفية يقولون بوحدة الوجود. وإيش وحدة الوجود؟ لا فرق بين خالق ومخلوق. التوحيد عندهم هو الإقرار بوحدة الوجود، وأن الوجود كله هو الله، نعوذ بالله من ذلك، ولا هناك ليس تقسيما. فمن قسم الوجود عندهم إلى خالق ومخلوق ومشرك، عندهم الشرك أنك تقسم الوجود إلى خالق ومخلوق. لذلك هو أنكر ابن عربي على الجنيد أنه فرق بين المحدث والقديم، فأنكر عليه أنه يفرق بين الخالق والمخلوق، ويقول لا فرق، ويقول له لا، أنت لو ميزت صرت شيئا ثالثا، هذا خطأ، هذا خطأ. ثم يقول أتى بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. ونختم هذه الجزئية حتى نبين مسألة الاتحادية والحلول واللي تكلمنا عنها الدرس السابق وما بيناها. قال فيقال لهذا الملحد ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث، فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق عز وجل يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا، وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم، وهو أحذقهم في اتحادهم. لما قرئ عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم، فقال القرآن كله شرك، نعوذ بالله من ذلك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له فإذا كان الوجود واحد فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فرق. قال: وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة كل قول كل واحد منهم، وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق قاض عليه، فيفرق بين الوجود والثبوت. ما زالوا في عقيدة يبين الشيخ رحمة الله عليه أنهم يبينون عقيدتهم في وحدة الوجود، وأن الكون كله هو الله عز وجل، وأنه ليس هناك خالق ولا مخلوق. فلما أشكل عليهم: طب أنتم لماذا تميزون الزوجة حلال والأخت حرام؟ فإما لو كان الكل واحد فلماذا هناك فرق بين الأخت وبين الزوجة؟ لما يكون الكل أخت والكل أو الكل زوجة. فهو يقول: إيش الكل واحد عندنا، الكل حلال. وهذا تبين لك وجهاتهم في من يستبيحون المحارم، يستبيحون نكاح المحارم، وأنه لا فرق بين الأخت والزوجة. الأخت هي الزوجة، والزوجة هي الأخت، والأخت والأخت والأخت الثاني كلهم واحد عندهم. لذلك قال: كلهم عندنا سواء حلال. أخت بقى، بنت، عمة، خالة، أجنبية، كلهم سواء. قالوا من الناس، قالوا: هذا حلال وهذا حرام. قالوا: نحن جريناهم في الظاهر، قلنا ما يقول، قلنا ما يقولون فقط. ثم قالت: ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام. مين المحجوبون؟ يقصدهم أتباع الأنبياء، كأنهم حجبوا عن المعرفة التي يعرفها هؤلاء الكفار الملاحدة. لأنه قال: ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم، يعني عليكم أنتم فقط. ويقصد بالمحجوبون هنا أتباع الأنبياء، لأنه محجوبون عن المعرفة. أما هم فقد علموا وعرفوا بالطريقة التي عندهم، فليست حراما عليهم. ثم هو الشيخ سام يأتي بأن استشكل شيخ مع مريده، فهو يقول له الآن: من قال لك أن في الكون سوى الله فقد كذب. فالمريد يقول له: طيب اللي كذب ده من هو؟ ما هو إذا كان الكون كله هو الله، فمن قال لي أن الكون بالكون سوى الله؟ يعني لذلك حج ويقول له: من هو الذي يكذب؟ لأن أنت صار الآن في كاذب وفي صادق، يبقى في كاذب وفي غير الصادق، يعني عندنا صادق وكاذب، يبقى في انقسام. فكيف أنت تقول بأن الكل أن الكون ما فيش انقسام؟ فكأن التلميذ خاصم الشيخ، أو خاصم الشيخ. ثم يقول: إيش هذه المظاهر؟ إيش هي المظاهر اللي بتكلم عنها الآن؟ فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ المظاهر دي اللي هي مظاهر آيات الله الكونية، الجبال مثلا، الأراضي، حتى المخلوقات غيره، الحيوانات أعزكم الله وغير ذلك، كل هذه مظاهر لله، كونية الله عز وجل وخلقه. فهو يقول له، فيسألونهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها إذا النسبة فيها وقت انقسام، وإن كانت إياها فلا فرق. ثم ذكر الشيخ أن صاحب الفصوص أيضا يقول أن المعدوم شيء، مع أن المعدوم ليس بشيء، الشيء هو الشيء الموجود. وهو يقول أن المعدوم شيء، والمعدوم ليس بشيء، الشيء هو الموجود فقط. لا، هو يقول: لا، حتى المعدوم يسمى شيئا. كل هذا ليش؟ حتى لا يقسم ضلالات وقع حتى لا يقسم. ثم قال الشيخ: والمعتزلة قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق هذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا، ليس ثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه، فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الرب. وصاحب الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعلوم شيء، ولكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود، وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي، وإن قيل أنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج. وخلاصة هذا الكلام حتى لا يشكل عليكم أن كل موجود الوجود، كل موجود لابد له من مقيد، كل شيء موجود لابد له من قيود. هم يقولون لا، وجود مطلق غير مقيد، وهذا الوجود المطلق ده في الذهن، في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها وجود مطلق ده، لكن في الخارج الذهن يقول وجود مطلق، لكن في الخارج في الحقيقة لابد من الوجود يكون مقيد. فهم يعطلون كما قال هنا، يعطلون الخالق، وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق لنفي الخالق، لا خالق ولا مخلوق، الكون كله واحد. ثم قال: فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكل العقلي لا يكون إلا في الأذهان، يعني لا يكون في الخارج شيء اسمه موجود مطلق، لابد الموجود له أوصاف، والأوصاف يبقى تقيده. هم يقولون إن الله هو الموجود المطلق، يعني إيش طب المطلق؟ ليس له أسماء، ليس له صفات، وهذا محال، لأن هذا محال، هذا لا شيء، لا يمكن أن يوجد شيء في الكون بدون أسماء أو صفات. هو موجود، لكن الموجود ما الموجود ده صفة، أقل شيء هتقول إنه موجود، والوجود دي صفة، فلا شيء اسمه وجود مطلق. هم يقولون لا، الله هو الوجود المطلق. لازم هذا القول إيش أو إيه؟ إنه ليس له لا أسماء ولا صفات ولا شيء، ولا يوجد حتى غير أي وجود في الكون، لابد له من وجود مقيد، لابد له من أوصاف. لذلك قال: وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. في الذهن هتقول وجود مطلق، لكن في الأعيان في الحقيقة في الوجود لابد لك من أوصاف. لذلك قال: فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، أو أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. كل هذه أقوال باطلة. وهل يخلق الجزء الكل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أم يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ هي كلها أقوال كفرية ما تثبت. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول. هنا ما يراد أن يفرق بين غلاة الصوفية الذي عندهم وحدة الوجود، يفرقهم بين الحلولية، ويفرقهم بين الذين قالوا بالاتحادية، وهذه الذي سنبينها الآن سيقولها. قال إيش؟ وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، يقتضي حالا ومن لفظ الاتحاد، لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله تعالى، الله ما يقولون، ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض،

ليه اللي جعلهم ينكرون على النصارى؟ أن النصارى جعلوا الحلول حلول خاص، في حلول عام في كل شيء، وفي حلول خاص أن الله عز وجل وحاشاه ذلك حل في أشخاص معينين، كما عند اليهود في عزير، وعند النصارى في المسيح، وعند بقى بعض العباد، يعني عباد الأصنام أو عباد البقرة أو عباد البوذة، فممكن يقول أنه حل هذا في بقرة، حل هذا في صنم، وغير ذلك من الضلالات التي عندهم. أو كما قالت الروافض أنه حل في أئمة، في بعض أئمة أهل البيت عندهم، والدروز لما قالوا في الحاكم بأمر الله العبيدي، وهكذا كل طائفة. هذا حلول خاص خاصة به. والذين قالوا بقى بالحلول العامة، الذين قالوا بأن الله حل في كل شيء في كل مكان، قول المعتزلة وبعض الأشاعرة، هذا حلول. وطبعا هذا حلول بيكون فيه ممكن أحد فيه تميز، إذا كان عندهم النسوت واللاهوت النصارى، يبقى هذا الحلول العام والحلول الخاص. وهذا أنكر عليهم الصوفية. ليش؟ لأن الصوفية يرون بأن الكلام عندهم أو غلاة الصوفية وحدة وجود، يعني هم يقبلوا الحلول الخاص، هذا أنه يحل في البعض ولا لا يحل في الباقي. ذلك أنكروا على النصارى، ليس كفر النصارى عندهم بسبب أنهم ادعوا أن الله حل في عيسى، حاشاه ذلك، لا، لأنهم قصروا الحلول على عيسى. وكذلك على دعاة الأصنام، ليس عندهم الكفر أنهم عبدوا غير الله، لا، لأنهم فرقوا ميزوا فجعلوا الحلول خاصا ولم يجعلوا الحلول عاما. ثم الاتحاد أيضا نوعان، أستاذ أمل المايك عندك، الأخت أمل، ثم الاتحاد نوعان، اتحاد خاص واتحاد عام. مين اللي قالوا بالاتحاد؟ هنا بقى هندخل على غلاة الصوفية، لكن أيضا الحلول لا يقول به غلاة الصوفية، لأن الصوفية يرون الحلول عندهم في تميز فلا يقولون به، لكن هم يقولون بالاتحاد. بذلك هم يكفرون من يقول بالحلولية، لكن عندهم اتحاد مخصوص اللي هو اتحاد وحدة الوجود، اتحاد الله بكل موجود، اتحاد الله بكل موجود، حتى صارت حقيقة الإله لا تتميز عن المخلوق، ما فيش تميز. فأصبح عندهم اتحاد عام، وهذا الذي هو وحدة الوجود في جميع المخلوقات، ولا يقولون بالاتحاد الخاص. يعني الاتحاد العام هو اتحاد وحدة الوجود، الاتحاد في كل شيء، هذا هو الاتحاد، هو أصحاب وحدة الوجود. أما الاتحاد في بعض الأشياء في بعض المخلوقات دون بعض، هذا اتحاد خاص لا يقول به أصحاب وحدة الوجود. فأصبح الآن هم غلوا أيضا أو في مسألة الاتحاد، حتى أنهم قالوا بالاتحاد العام وهو اتحاد وحدة الوجود. هذا الفارق بين الاتحاد الخاص. يعني هو المتصوفة كلهم اتحادية، لكن في منهم من قالوا اللي هم الغلاة الذين قالوا بوحدة الوجود فقالوا بالاتحاد العام في كل شيء، ومنهم من قال بالاتحاد في بعض المخلوقات دون بعض، وكل كفر وكل فسق وكل ضلال. وطبعا من لوازم هذا القول إيش لما قالوا بوحدة الوجود؟ إن كل شيء مذموم نسب إلى الله عز وجل، فالفسق والإجرام والكبائر والقتل والزنا والفواحش كلها نسبت والعياذ بالله إلى الله عز وجل. ما فيش فرق عندهم بين عين في عين الوجود، ما فيش فرق، ما فيش تمايز، الخالق هو المخلوق. لذلك أصبح عندهم الولي له بقى من الاتحاد ما ليس لغيره من الموجودات، فينظر إلى الولي عندهم كأنه إله، ليه خصوصية في الاتحاد. يعني هما بعد أن قالوا بالاتحاد والوحدة قالوا في تفاوت بين أهل الاتحاد والوحدة، في تفاوت درجات، لكن هما قالوا بالكل، لكن في تفاوت، فكانوا فجعلوا للولي خصوصية أكثر. يعني حتى الاتحاد عندهم فيه درجات، يعني المتحد بهم مختلفة في الصفات، فيهم درجات، فجعل الأولياء مقام أكبر طبعا كما قلنا من مقام الأنبياء، لأن درجة الاتحاد مختلفة. فهذا مقصود الحلول والاتحاد، ومعنى أن غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود كيف يقسمون الاتحاد، وعندهم حتى الاتحاد يختلف باختلاف الصفات. هم يرون أن هذه عقيدة هي التوحيد. ابن فارد يقول، أو ابن الفارد يقول إيش، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت، أعوذ بالله. والثاني الذي يقول ما في الجبة إلا الله. ذكر الشيخ سامي تيمية يقول رجل أيضا قال لمريده من حدثك أن في الوجود غير الله فهو كاذب، الذي قلناه الآن. فقال له المريد إيش، إذا لم يكن في الوجود إلا الله فمن الكاذب؟ إذن فمن الكاذب؟ ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة. يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، والشهود الأول والشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقولون أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، هذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. أعتقد هذه المسألة القرآنية تحتاج لتفصيل، لأنه ذكر ثلاث مراتب الشيخ في مسألة مراتبهم، قول بذلك وذكر، يعني مررنا على كلام التلمساني أيضا الذي، وهذا من أئمتهم، الذي قدم الكشف على صريح العقل والشرع، يعني حتى كمان ارتقى فقدم الكشف على الشرع وعلى العقل، وقال أن الكشف يناقض مدام ثبت عندهم، فما يهم أنه لو كان ناقض صريح العقل أو الشرع، فيترك العقل والشرع إلى الكشف الذي يدعونه. أنت بعدما تترك العقل والشرع ماذا تبقى لك؟ تبقى لك الجنون، لما تلغي عقلك وتلغي الشرع فليس عندك العقل ولا شرع، يبقى أنت أصبحت من أهل الجنون خلاص الآن. ثم ذكر الشيخ، يعني هذا الكلام استرسال الجزء السابق مش اللي قرأته، بأن يحجه يقول له الأنبياء الله عز وجل كشف لهم ما لم يكشف لغيرهم، وخصهم بأمور في الغيب ما لم يعلموا غيرهم، ومع ذلك هم لم يأتوا بالمحالات بل جاءوا بالمحارات. يعني إيش هذه كلمة من الشيخ نفسه، يعني هو كأنه هو أول من كتبها فيما أظن. محارات الذي حار فيه الناس، فجاءت الأنبياء لتبينه للناس، لكن لم تأتي الأنبياء بمحالات العقول اللي هو استحالات. وفارق بين المحارات الذي حار الناس فيه فجاء الله جل أرسل الرسل ليوضحوا للناس الطريق الذي حاروا فيه، وبين أن يأتوا بالمحالات الشيء المستحيل الذي تدعونه أنتم الآن فتلغون العقل والشرع وتقدمون الكشف. فالله عز وجل لا خصهم ببعض الأمور، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فإذا كان الأنبياء صلوات الله عز وجل عليه وسلامه عليهم أخبروا بما تعجز عقول الناس عن المعرفة، لا بما يعرف الناس بعقول أنه ممتنع، وهذا هو الذي يقصده، أخبروهم بمحارات العقول وليس بمحالات العقول. لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم أو لا يعتمدون على عقولهم أو المدارك التي عندهم، بل الأنبياء يتلقون وحيا من الله عز وجل، فهم أعظم الناس كشفا وأعظم الناس عقولا. وما جاءوا بكلامكم هذا الكفر لوحدة الوجود، وما جاءوا الأنبياء بما يحير العقول السليمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية العقل الصريح لا يخالف النقل الصريح، فإن اختلف العقل مع النقل لابد من النقل، إما أن يكون النقل غير صحيح لم يثبت، أو أن العقل غير صريح. فالأنبياء ما جاءوا بما يخالف العقول، لم يأتوا بما خالف العقول، بل جاءوا بما تعجز عنه العقول فقط ولا تدرك العقول، فجاءوا ليبينوا ذلك لأنه هذا وحي من عند الله عز وجل، لكن لم يأتوا بشيء يخالف العقول السليمة. أما كلامكم هذا كله يخالف العقول السليمة، يعني محارات العقول كأمور الأخيرة التي قد يتحير منها المرء فلا يدركها، فجاءت الأنبياء لتبين هذه المحارات أمور الغيبية وكيف الجنة والنار وغير ذلك، ولم يأتوا بما لا تجيزه العقول. طيب، ثم ذكر بأنه لا يتعارض، أختم بهذه الكلام، لا يتعارض الأدلة الصحيحة أبدا، فالأدلة الصحيحة لا تتعارض، لكن ممكن العقل هو الذي لا يستطيع أن يوفق بينها. هذه طبعا مجال تكلمنا فيه، قال يمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليان أو سمعيان أو كان أحدهم عقلي والآخر سمعي، لأنه ده ملام قطعي فلا يمكن أن يكون هناك تعارض، لكن ممكن يكون التعارض بين قطعي وظني في الثبوت أو في الدلالة أو غير ذلك. أما دليلان قطعيان فلا يختلفان، ويراد بالسمع هنا الشرع أو الوحي. ثم صدر الشيخ ختاما في هذه الجزئية التي يعني كنا نتكلم عنها أن الناس أصناف، يعني كأن الشيخ يريد أن يقول أن بعض هؤلاء لم يتعمد هذه الضلالة، لم يتعمد هذا الكذب، وكأن هذا الذي ضل فإذا ناقشته فيمكن أن يرجع ويقبل الخطأ، وقسم تعمد هذا الباطل، وهذا لا فائدة من ذلك، لا فائدة من النقاش معه. ثم بين أن هؤلاء تأتيهم الكرامات التي قلنا عنها من قبل، تخيلات في أنفسهم، فيقدمون يظنون بأنها من الكرامات وهي من تلبسات الشيطان. وأيضا قد بين بأنهم الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء، كما قلنا من قبل مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ثم دخل في المسألة التي قرأناها الآن، سنرجئها في مسألة المراتب الثلاثة الذين جعلوهم للناس، مسألة مرتبة الطاعة والمعصية، أنه لا أنه يشهد بالطاعة والمعصية، يشهد أولا بطاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ودي فيها كلام في القدر، ثم لا طاعة ولا معصية. وهذه مسألة سنرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم، فنقف عند يعني قوله ويمتنع، يعني نقول نقف عشان تضبطوا الوقف اللي أحيانا بيقع منكم. قال ويجعلون المراتب ثلاثة، أو يقولون ونقف عند ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر ابن سبعين وغيره. هذه هي آخر الكلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.